ومن أشد ما رأيناه خطورة كمثال هذا الذي نقوله تجديد المسجد الحرام. المسجد الحرام إلى منذ سنين كان طابقا واحدا، فلما أفاض الله على الدولة السعودية ما أفاض من أموال افتتن جماهير الناس بها، فرأوا من الضرورة توسيع المسجد الحرام، والواقع أنهم وسعوا فيه، ومن جملة التوسعة بناء الطابق الثاني والثالث. لكن ما رأيكم أكثر الحجاج الذين يذهبون لقضاء ما فرض الله عليهم إذا ما صلوا في الطابق الثاني والثالث كانت صلاتهم باطلة؟ تدرون ما السبب؟ من هندسة البناء. كان من الواجب لما وضع تخطيط في المسجد تجديد بناء الطابق الثاني والثالث، كان يجب أن يكون مع المهندس المخطط بعض العلماء الفقهاء، بشرط أن يكونوا نبهاء ما يكونوا مغفلين في المهندسين، حتى يدركوا خطورة إيش هذا التخطيط الذي ينفذ. الكعبة هنا والبناء الجديد بني بصورة مستطيلة، أنا هنا إذا صليت فعلى اتجاه الكعبة، لكن هذا يصلي هكذا، يعني يظل الصف مستقيما كما لو كنا نصلي بعيدا عن المسجد الحرام، لأن لا نشاهد الكعبة فالصفوف تكون مستقيمة. لكن من حج منكم وصلى في أرض المسجد الحرام تجدون كيف تصبح الصفوف حلقة، خاصة في الصفوف إيش؟ الأولى متقدمة، أما مع الأسف الصفوف متأخرة ففوضى أيضا رهيبة جدا. لكن المهم أن الصلاة يجب أن تكون حول الكعبة فعلا، بحيث كل شخص سواء كان يستقبل الجهة الغربية أو الشرقية أو الشمالية أو الجنوبية فهو في الوقت نفسه يستقبل ماذا؟ جزءا من الكعبة، لأنه يشاهدها. والعلماء متفقون على أن من كان يرى عين الكعبة فصلى إلى غير عينها فلا صلاة له، أما الذي لا يرى الكعبة فالأمر في ذلك فيه سعة، كما قال عليه السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لمن لا يرى الكعبة. طيب أنتم يا مسلمون تصلون والكعبة بين أيديكم، فجماهير المصلين فالأفراد قليلون اللي عندهم نباهة وعندهم فقه لا حكم لهم، كلهم يصلون إلى جهة غير الكعبة، أهلي هنا أهلي هنا، قديش عرض الكاسة هذه مثلا 5 سنتي، أهلي بيستقبلوا 5 سنتي جزء منها، هذول مستقبلين عن الكعبة، هذول صلاة صحيحة، أما الآخرون يصلون إلى الفراغ، وهكذا كل هل يصلوا هكذا في الركن الآخر والركن المقابل، شيء رهيب جدا. كان يمكن استدراك هذا الخطأ، وقد تكلمنا مع بعض المسؤولين هناك يوم كنا في الجامعة الإسلامية، قد كان ما قد خفت أن يكون بني الطابق الثاني بشكل إيش مربع أو مستطيل أو مستطيل، فيمكن تدارك الأمر بتبليط مقوس، تبليط مقوس بحيث يكون هو منبه. طبعا الذي بده يبلط كمان التبليط هذا ما بده يكون بلاطه بس، بده يكون إما فقيه وإما يكون معه إيش فقيه، لابد من استعانة بعضنا لبعض، كله في اختصاصه، وكل هذا لم يطبق بطبيعة الحال مع الأسف الشديد. راضي من